حصريا على موقع djkimo.com. ما بدي رفقة نكون عندي أنا رفقة، بدي بقلبك كون كل العمر ابقى. ما بدي رفقة نكون عندي أنا رفقة، بدي بقلبك كون كل العمر ابقى. بكذب عحالي لو قلت إنك رفيقي انت، يا ما لحالي تعذبت وانت معي ما كنت. بكذب عحالي لو قلت إنك رفيقي انت، يا ما لحالي تعذبت وانت معي ما العمر كله. قلبي اللي ما بينساك لو رحت شو بقله. بحلم أنا وياك نعيش العمر كله. قلبي اللي ما بينساك لو رحت شو بقله. بكذب عحالي لو قلت إنك رفيقي انت، يا ما لحالي تعذبت وانت معي ما كنت. بكذب عحالي لو قلت إنك رفيقي انت، حصريا على موقع DJKimo.com.